الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هو ضابط معرفة الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله، الفيصل في ذلك ما نص عليه أهل السنة والجماعة وما ضربوا به أمثلة. فالاسم الذي لا يصح إطلاقه إلا على الله عز وجل هذا من الأسماء الخاصة، كاسمه الأحسن الله، واسمه الرب إذا ورد معرفا بالألف واللام غير مضاف لشيء. فمثل هذه الأسماء لا يصح إطلاقها إلا على الله عز وجل. وكذلك لفظ السيد إذا ورد مطلقا عن الإضافة مع تعريفه بالألف واللام. وكذلك الرحمن، فإن مثل هذه الأسماء يمثل بها أهل السنة والجماعة على الأسماء التي لا يجوز إطلاقها إلا على الله عز وجل، وهي غالبا لا تكون من الأسماء المشتركة. فإن من الأسماء ما يكون يطلق على الله عز وجل ويصح إطلاقه على المخلوق، وليس هناك ما يتنافى عقديا إذا أطلقناه على المخلوق، كاسم الله عز وجل الكريم والعزيز والقوي، فإنها إذا أطلقت على المخلوق بشروطها المقررة عند أهل السنة والجماعة فإنه ليس ثمة خلل عقدي يوجبه ذلك. ولكن لو أطلقنا اسم الله على أحد المخلوقين فإن هذا الإطلاق يوجب خللا عقديا. لو أطلقنا اسم الرب على أحد المخلوقين معرفا بالألف واللام غير مضاف لأوجب ذلك الدخول في فساد عقدي. فإذا كان هذا الاسم إذا أطلق على المخلوق أوجب ذلك الدخول في فساد عقدي فإنه لا يجوز إطلاقه على المخلوق، ويكون من جملة الأسماء الخاصة بالله تبارك وتعالى. وعلى كل حال فالفيصل في ذلك هو ما نص عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، والله أعلم. وإذا كنت تريد إلا الضابط فما ذكرته لك كافٍ، وهي أن إطلاق هذا الاسم إذا كان يوجب فسادا عقديا فإنه لا يجوز إطلاقه على المخلوق. فلو قلنا بأن المخلوق عزيز لما أوجب ذلك فسادا عقديا، إذ من المخلوقين من يكون عزيزا. وإذا قلنا بأن المخلوق كريم فإن هذا لا يوجب فسادا عقديا، فلا بأس بمثل هذه الإطلاقات التي لا تدخلنا في فساد عقدي. ولكن لو أننا قلنا إن المخلوق هو الله أطلقنا عليه اسم الله هذا يدخلنا في فساد عقدي عظيم. لو أطلقنا على المخلوق الرب هذا يدخلنا في فساد عظيم. لو أطلقنا على المخلوق الرحمن أو رب العالمين أيضا هذا يدخلنا في فساد عظيم. فإذا كان إطلاق هذا الاسم على المخلوق يوجب فسادا عقديا فلا يجوز، وإذا كان لا يوجب فسادا عقديا أي أن مثله يطلق على المخلوق عادة فإنه لا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم.